الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نكمل المسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 127، وما زلنا في أحكام فريضة الزكاة إن شاء الله سبحانه وتعالى. حضرات، بعد ما انتهينا في المحاضرتين الأخرانيين من مسائل متفرقة، هنبدأ في باب من أبواب الزكاة مهم جدا، ألا وهو مصارف الزكاة. مصارف الزكاة يعني الأصناف أو الأنواع اللي يجب إن إحنا لما نيجي نخرج الزكاة نديلهم الزكاة، ولا يجوز أن نصرفها في غيرهم. الكلام ده مهم جدا وخطير يا حضرات، لأن بعض الناس ما بيسألوش وبيخرجوا زكواتهم في غير هذه المصارف الشرعية، وبعدين في النهاية هنقول لهم هذه الزكاة لا تجزئكم عند الله، يعني انتوا كده ما خرجتوهاش لانكم حطتوها في المكان غير الشرعي، في غير المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى حددهن. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى اللي حدد لنا مصارف الزكاة، لم يجعلها لنبي ولا لأحد سواه، وإنما بينها بنفسه في كتابه الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد. فمصارف الزكاة حضرات، قبل ما نبدأ نبين المصارف الثمانية، هم ثمان أصناف. قبل ما نبدأ نبينهم مصارف الزكاة، قلنا الأوجه أو الجهات التي لا يحل لنا أن نعطي الزكاة إلا لهم، فإن أعطينا زكاة أموالنا لغيرهم فهذه الزكاة لا تجزئنا، ويجب على المكلف اللي خرج الزكاة يخرجها مرة تانية في مصارفها الشرعي. لأن يعني بعض الناس يروح يقول لك إيه، أنا وديتها في مسجد، واحد يقول لك أنا وديتها في مستشفى، واحد يقول لك أنا وديتها في مشروع خيري، وتصرف من دماغه وحر بقى، يجب عليه كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. مصارف الزكاة ثمانية أصناف حصرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هم دول الأصناف الثمانية التي حددها الله تبارك وتعالى، والتي لا يحل لنا أن نعطي الزكاة إلا له. وعن زياد بن الحارث الصدائي، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات. يعني إن ثبت الحديث، لأن الحديث ضعيف السند، فيه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، وقال عنه الحافظ: هو ضعيف في حفظه. هكذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وطبعا هو ضعيف. إن ثبت الحديث، فإن النبي قال فيه إن ثبت: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. رواه أبو داود في سننه، وفيه عبد الرحمن الإفريقي متكلم فيه، وهذا هو بيان الأصناف 8 المذكورة في الآية. يبقى دلوقتي إذن الآية حضرات، الآية هي بتبين لنا مصارف الزكاة. واحد يقول إنما الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات، الأول إحنا بنتكلم عن الزكاة، ما هو طبعا ما العلماء قالوا الصدقة تطلق على معنيين، صدقة الفريضة اللي هي الزكاة، وصدقة التطوع اللي هي النافلة. فإنما الصدقات أي صدقات المفروضة، المفروضة وهي الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى. أول صنف حضرات، وتاني صنف الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم. يبقى من هو الفقير؟ من هو الفقير ومن هو الغني؟ الفقير اللي ياخد من الصدقة هو الذي لا يجد كفايته للضروريات من أمور حياته، للأمور الضرورية والحاجيات اللي هو محتاج له، مش الكماليات ولا الترفيهيات. وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ويقابلهم الأغنياء المكفيون ما يحتاجون إليه. وتقدم أن القدر الذي يصير به الإنسان غنيا هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له ولأولاده من أكل وشرب وملبس ومسكن ودابة وآلة حرفة ونحو ذلك مما لا غنى عنه. فكل من عدم هذا القدر فهو فقير يستحق الزكاة. وطبعا العلماء يا حضرات اختلفوا، أئمة المذاهب وأئمة السلف اختلفوا في معنى الغنى الذي يمنع صاحبه من أخذ الصدقة. من هو الغني اللي يحرم عليه أنه يأخذ الزكاة، ومن هو الفقير اللي يأخذ الزكاة؟ اختلفت أنظار العلماء في ذلك. عندنا الأحناف قالوا أن الغنى اللي يمنع من أخذ الصدقة له حالتين اتنين. الإنسان الغني ده هو مين اللي حرام عليه أنه يأخذ الصدقة، يعني أو يحرم عليه أنه يأخذ الصدقة؟ واحد من اتنين. الأمر الأول أنه هو يكون امتلك نصابا زكويا من أي نوع من أنواع المال، يعني عنده نصاب من التجارة، من عروض التجارة، عنده نصاب من الذهب، عنده نصاب من الفضة اللي احنا بنقول عليه 85 جرام عيار 24، عنده نصاب من الماشية، المهم ان هو يكون عنده نصاب من الدروع والثمار كده، يبقى ايه؟ غني، لانه امتلك نصابا. وطبعا النصاب بتجب فيه الزكاة، وما دام ملك نصاب تجب فيه الزكاة يبقى غني، لان الرسول قال تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. والحالة الثانية ان هو يمتلك، ان يمتلك 200 درهم، 200 درهم من الفضة او ما يعادلها من غيرها بعد حاجاته الأصلية، يملك ما يفضل عن حاجته، يعني يمتلك او يملك ما يفضل عن حاجاته 200 درهم. يبقى اما انه عشان يبقى غني انه يمتلك نصاب من اي نوع من انواع المال، او يمتلك 200 درهم زيادة عن الحاجات الاصلية واحتياجاته الضرورية، ففي الحالة دي يبقى غني. وذهب سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك واسحاق بن راهويه وغيرهم إلى أنه يصير غنيا بأن يمتلك 50 درهما. ولهم أدلة، لكن هذه الأدلة متكلم فيها، والراجح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وهم الجمهور مالك والشافعي وأحمد. فالجمهور والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا أن الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة بحيث أن الإنسان ده يبقى غني ويحرم عليه أنه يأخذ من الزكاة وما دونه يكون فقيرا وما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا بل نصوبا. يبقى الجمهور قالوا إن الغنى بمعنى الكفاية، يعني أنه مش محتاج، عنده اللي مكفيه. فأي إنسان عنده اللي مكفيه لأساسيات حياته من مسكن ومأكل ومشرب وملبس ودواء وتعليم وغير ذلك الأمور الضرورية، يبقى في الحالة دي الدرج الغني لا يحل له أن يأخذ من الزكاة. أما اللي محتاج يبقى فقير حتى وإن كان عنده النصاب، ففيه إنسان ممكن يبقى عنده النصاب في مال ولكنه فقير من جهة أخرى ومحتاج أكثر من النصاب، فهنقول له خرج الزكاة من النصاب ويجوز لأنه يأخذ من الزكاة بعد ذلك من الجهة الأخرى لأنه محتاج لضروريات حياته. دي خلاصة أقوال أهل العلم. ففي حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالذي تؤخذ منه هو الغني المالك للنصاب، والذي ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يملك القدر الذي يملكه الغني. وليس هناك فرق بين الفقراء وبين المساكين من حيث الحاجة والفاقة ومن حيث استحقاقهم الزكاة. والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية مع العطف المقتضي للتغاير لا يناقض ما قلناه، فإن المساكين وهم قسم من الفقراء ليس لهم وصف خاص، وهذا كاف في المغايرة. لهم وصف خاص، فإن المساكين وهم قسم من الفقراء لهم وصف خاص بهم، وهذا كاف في المغير. فقد جاء في الحديث ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ولا يتفطن لهم الناس، فذكرتهم الآية لأنه ربما لا يفطن إليهم لتجملهم. يعني دلوقتي احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات أي الزكاة لمين؟ للفقراء والمساكين. طب عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الفقير والمسكين؟ في اقوال لاهل العلم، لكن احنا يعني هنقف على الفارق الدقيق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرهم لنا. طبعا الفقراء والمساكين انما صدقاته للفقراء والمساكين، المساكين جم معطوفين على الفقراء والعطف يقتضي المغايره، مع ان المسكين نوع من أنواع الفقير، نوع من أنواع الفقراء. المسكين فقير، يبقى نوع من أنواع الفقراء. المسكين أو المساكين نوع من أنواع الفقراء، ولكن لهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لنا، وهو مذكور أيضا في كتاب الله عز وجل. وهذا الوصف اللي هتقول لي طب امال هو نوع من أنواع الفقراء، ليه ربنا عطف المساكين عن الفقراء والعطف يقتضي المغايرة؟ قال لك ما هم لهم وصف خاص بهم، وهذا كاف في التمييز وإن هم يبقوا مغيرين للفقراء. فالفقراء هم المحتاجون الذين يسألون الناس ولا يتعففون، أما المسكين أو المساكين فهم الفقراء المحتاجون لكنهم يتعففون عن المسألة ولا يتفطن الناس لهم. يعني هم عندهم عزة نفس وعندهم كرامة بتمنعهم إنهم يلفوا على البيوت ويطلبوا من الناس ويقولوا احنا غلابة احنا مساكين احنا ما معناش احنا فقراء، والناس مش واخد بالهم والناس مش واخدين بالهم منهم، فدول هم المساكين. فالمسكين فقير بس متعفف لا يسأل، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا، كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هو ده المسكين. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أحد الصحيحات يا حضرات بيبين لنا من هو المسكين، قال النبي: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يبقى إذن لهو معاه ولا هو عنده جرأة إن هو يسأل الناس ويطلب منهم، ولا الناس كمان واخدين بالهم منه عشان يدوله، فهذا هو المسكين. رواه البخاري ومسلم. طيب كده خلصنا من مذاهب العلماء وتوضيح من هو الفقير ومن هو المسكين. فقلنا من هو الفقير ومن هو المسكين، ومن هو الفقير ومن هو الغني. الغني هو الذي عنده ما يكفي، ده الغني اللي يحرم عليه انه ياخد الزكاة، اللي عنده ايه ما يكفيه. اما اللي ما عندوش ما يكفيه فهذا ليس بغني انما هو فقير. وان الفقير اللي محتاج، والمسكين هو المحتاج المتعفف. طيب مسألة تانية بقى حضرات، مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة. طب ندي الفقير قد ايه؟ برضك العلماء اختلفت وجهات انظارهم في القدر الذي يعطى للفقير. فمن العلماء من قال يعطى ما يكفيه، يعطى ما يكفيه العمر كله. بعض العلماء قال ندي للفقير اللي كفيه طول العمر، وبعض العلماء قال يعطى ما يكفيه عاما، ندي له سنة كاملة. ومنهم من قال سوى ذلك، وابن حزم عليه رحمة الله رد على هذه الأقوال وقال يعطى الكثير ويعطى القليل ويعطى سوى ذلك، وليس هناك حد حدده الشرع، فليس في المسألة نص من كتاب أو سنة أو كما قال. يعني إذن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الصدقة القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى، ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا، يعني في الصدقة. إذا أعطيتم فأغنوا. وقال القاضي عبد الوهاب: لم يحد مالك لذلك حدا، فإنه قال: يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنها. يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنها. يبقى إذن مذهب قال نديله اللي يكفيه طول العمر، ومذهب قال نديله اللي يكفيه عام، ومذهب قال بالقليل، ومذهب قال بالكثير، لكن ما فيش نص من كتاب أو سنة يجب على القائمين على الزكاة، إن كانوا دولة أو كان هيئة أو جمعية خيرية أو أفراد، يدوا كل واحد اللي هو محتاجه، كل إنسان نديله على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة. ففيه اللي محتاج كثير، وفيه اللي محتاج القليل، وفيه اللي محتاج الدواء، وفيه اللي محتاج الطعام والشراب، وفيه اللي محتاج أجرة المسكن، وفيه اللي محتاج مصاريف التعليم، وفيه اللي محتاج آلة للحرفة يعني يحترف بها يأكل منها عيش زي ما احنا بنقول، وما سوى ذلك. حتى بعض العلماء يا حضرات قال لو فيه عالم أو طالب علم مجتهد وما يقدرش يشتري الكتاب اللي هو بيذكر فيه نشتري له الكتاب من الزكاة إن لم يكن هناك صدقة. بل بعض أهل العلم قال كمان حتى الفقير لو إنسان يعني يخشى على نفسه الانحراف والوقوع في الزنا نعطيه من الزكاة لكي نزوجه. يبقى إذن الضروريات، ضروريات الحياة وحاجيتها تختلف من إنسان لآخر ومن مكان إلى مكان. وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ويستغني به مدى الحياة. فعن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال تحملت حماله، تحملت حماله بمعنى تحملت دينا لإصلاح ذات البين. والحمالة كما في عون المعبود هي ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب يسفك الدماء بين الفريقين فيستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين. يعني واحد دخل في مشكلة وكان واحد عليه دية أو واحد قتل واحد وعليه دية وهتقوم معركة ما بين عيلتين أو ما بين بلدين أو قبيلتين وهتسيل دماء، فهو تطوع وقال أنا متحمل هذه الدية، هذه الدية في رقبتي أو هذا المال في رقبتي، كل دي عشان يصلح بين الناس. دي معنى الحمالة. تحملت حمالة أي دينا لإصلاح ذات البين. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيه فقال أقم حتى تأتينا الصدقة. يعني خليك معنا هنا في المدينة واصبر حتى تأتينا أموال الزكاة فنعطيك فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن المخارق يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. الرسول حدد له وقال له يا قبيصة بيخوفه من الله لأن في ناس واخدينها مهنة ووظيفة يقولوا ده احنا فقراء، ده احنا محتاجين، ده احنا كذا وده احنا كذا، وبقت ايه، بقت حرفة دلوقتي لجمع الأموال، نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله من غضب الله. فبيبين له بيقول له إن الإنسان لا يحل له أن يسأل الناس وأن يطلب من الناس المعونة والمساعدة إلا في ثلاث حالات بس. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الأولاني ضمن مال معين عشان يصلح ما بين طائفتين، فده يجوز إن هو يطلب من الناس المساعدة أو يطلب من الزكاة لغاية ما ربنا يغنيه ويسد الحمالة دي، وبعدين بعد كده يمسك ولا يحل له أن يسأل بعد ذلك. ورجل أصابته جائحة، يعني آفة زي حريق أو غيره، كل بيته كل ماله حرق كل حاجة، فدلوقتي بقى فقير محتاج، يحل له أن يسأل يطلب من الناس لغاية ما يقفوا جنبه ويصلحوا له اللي احترق من ماله، وبعد كده خلاص يجب عليه أن يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، يعني خلاص لغاية ما ياخد اللي يكفيه. ورجل أصابته فاقة، يعني أصابه فقر، يبقى إما حمالة وإما جائحة وإما فقر شديد، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، يعني يشهد له ثلاثة من أصحاب العقول إن الراجل ده فعلا فقير، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سددا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. يعني المسألة بقى الطلب الأموال من الناس والمساعدة من الناس في غير الثلاث حاجات دول الأحوال دي يبقى سحت حرام نار، سيسأل عن ذلك أمام الله عز وجل. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. طيب يا حضرات، فيه مسألة مهمة، هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ والمراد بالقوي المكتسب اللي هو صاحب حرفة وبيتكسب من شغله ومن تعبه، بس بإيه؟ كما أفاد الإمام الشوكاني أنه يكتسب قدر كفايته، يعني شغال وبيكسب اللي يكفيه، فهل يعطى من الزكاة؟ القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة. من كان قويا يعمل ويكتسب ويكتسب ما يكفيه لا يحل له أن يأخذ من الزكاة أبدا. مثل الغني، القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني، يعني زيه زي الغني، الحرفي والصنايع اللي هو بيكسب اللي يكفيه زيه زي الغني، يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. والأدلة على ذلك، الدليل الأول فعن عبيد الله بن عدي ابن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، يعني اثنين جم للنبي صلى الله عليه وسلم جسمهم ما شاء الله وقوتهم ما شاء الله، باين عليهم يعني انهم ايه اقوياء الجسم، صحيح سليم قوي، فسألاه من الزكاة فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين، يعني الرسول بصلهم كده وتأمل فيهم لقى أجسام ما شاء الله قوية، فقال إن شئتم أعطيتكما، يعني إن كنتم عايزين أديكم أديكم، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وبعدين حب يبين لهم الحكم عشان إن ما كانوش من أهل الزكاة ينكسفوا وتحرجهم ويتركوه عشان الزكاة ما تتحطش في غير موضعه، فقال ولا حظ فيها، يعني إما أي إنسان قوي غني ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني أي إنسان غني وأي إنسان قوي له حرفه بيتكسب منه ما يكفيه ملوش حظ في الزكاة، أي ملوش نصيب في الزكاة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال الإمام الخطابي هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدن، وفيه دليل على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب، فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل، فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة الحديث. يعني الإمام الخطابي بيقول إن الحديث ده بيبين لنا إن القضية مش قضية قوة البدن وبس، فممكن إنسان يكون قوي البدن لكن بيدور على شغل ومش لاقي شغل، أو لاقي شغل لكن الشغل ما يليقش بشكل به، فإذا كان لا يجد عملا يناسبه وهو قوي البدن فإذا نعطيه من الزكاة حتى يجد العمل الذي يناسبه. وممكن يكون قوي وملوش حرفة، وممكن يكون قوي ومش لاقي العمل المناسب، فإحنا لابد ننظر للأمور. لكن في نقطة مهمة جدا يا حضرات عايزين نبينه، إن في إنسان بيبقى قوي ويقدر يشتغل ويلاقي بدل العمل 10 ونجيب له الشغلانة والاثنين والثلاثة ونعرضهم عليه ويبقوا لايقين به وزيادة، لكن هو بيحب النوم والكسل وعاوز يعيش على الصدقات، فهذا يخرج من هذا الكلام. إذا تيقن أنه ركن إلى النوم والكسل وأننا عرضنا عليه الأعمال التي تليق به ومع ذلك يأبى العمل ويرضى بالنوم والكسل، فلا يعطى من الزكاة لأنه فقير برغبته وإرادته. وعن ريحان ابن يزيد عن عبد الله بن عمرو، هنذكر إن شاء الله الحديث الثاني الدليل الثاني للمسألة ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. عن ريحان ابن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني، وده معروف، لا تحل الصدقة يعني لا تحل الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي. ذو مرة يعني ذو قوة، والسوي سليم الأعضاء، يعني لا تحل الزكاة للغني ولا للقوي سليم الأعضاء، اللي هو يقدر يعني يقدر يشتغل ويقدر يعتمل. فإن كان ولكن فيها تفصيل بهذا الإطلاق يحمل على المقيد اللي قبله، لأن النص اللي قبله مقيد والنص ده مطلق، فيحمل المطلق على المقيد. فنقول الإنسان اللي هو سليم الأعضاء وقوي، إن كان مش لاقي عمل نديله لغاية ما يلاقي عمل، أو مش لاقي عمل مناسب نديله من الزكاة لغاية نعطيه من الزكاة لغاية ما يلاقي العمل المناسب. أما إن كان متكاسلا وعرضت عليه الأعمال اللائقة به، ومع كل هذا وهو قوي البدن وسليم الأعضاء ولا يرضى بالعمل وإنما يرضى بالنوم والكسل، فوالله أعلى وأعلم، لا يعطى من الزكاة. وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأحمد. وقال الأحناف: يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك 200 درهم فصاعدا. قال النووي: سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم، وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به. وإن كان الشيخ الألباني كان له كلمة جميلة جدا جدا بيرد على كلام الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمة الله في تمام منه، وبيقول إن أدنى حرفة وأقل مهنة مهما كانت رديئة ومهما كانت دنية فهي أولى للمؤمن من المذلة والمسكنة ومد اليد. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.